هي ترك المنهي عنه. وظاهر ذلك أن قد يقول قائل أن ظاهر ذلك التناقض، فكيف يقدم ابن القيم فعل المأمورات بأنه أفضل من ترك المنهيات، مع أن التوبة من الذنب ترك ما نهي عنه؟ وجوابه رحمه الله انتصار لقوله الأصل، وهو أن فعل المأمورات أبلغ، لأن التوبة ليست ترك المحض، والترك المحض ما يمدح، وإنما هي إقبال وإنابة وضراعة إلى الله تعالى. نعم الشيخ، أحسن الله إليك. فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما يحب، وليست مجرد الترك، فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا. فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض. الوجه العشرون أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد. شيخ ماجد، الوجه العشرون انقطع الصوت عندي شيخ، ماذا؟ يقول رحمه الله الوجه العشرون أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهي التي قال تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، وقال في حق الكفار أموات غير أحياء، وقال إنك لا تسمع الموتى. وأما المنهي عنه فإذا وجد فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت. فإن قيل فيما يبدو أن إذا انتصر أحد لقول فإن أدلته الأولى تكون أقوى، كلما أكثر أدلة وكلما أكثر يبدأ في الأخير يعني الأدلة العامة. يعني في الأول كانت أدلة نصية يعني في صميم كما يقال الهدف. نعم شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن قيل ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك، قيل الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. وهذا وجه حاد وعشرون في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. نعم، يعني جاء الوعيد و ثواب في فعل المأمورات، آية الأنفال استجيبوا لله والرسول إذا دعكم لما يحييكم الحياة الطيبة، وجاء الوعيد على ترك المأمورات، وهذا أيضا يرجح أو زيادة في الترجح. نعم شيخ، صلى الله عليه. الوجه الثاني والعشرون أن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. قد يترك المنكر لكن ما يفعل المعروف. نعم شيخ، أحسن الله إليك. الوجه الثالث والعشرون أن ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان، فنقول المنهيات شرور وتفضي إلى الشرور، والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه، فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإنما هو في المفعولات، مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد مع أنه في نفسه ليس بشر. وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشر، وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم كالتوحيد والإيمان. وسر هذه الوجوه ماجد، لحظة رعاك الله. ماجد سمت، لحظة رعاك الله. شيخ ماجد سامي شيخ فضلك الله. يقول فعل الوجه الأخير أن فعل الأوامر مرتبط بأسماء الله تعالى وصفاته. عنوان الوجه يقول المأمورات ما يحبه من المأمورات متعلق بصفاته، فما يكرهه من المنهيات متعلق بمفعولاته. نعم، كم رأيك؟ ثم قال رحمه الله: وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه والمنهي مكروهه، أن المأمور به محبوبه والمنهي مكروهه، ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه، والله أعلم. انتهت الوجه. أي نعم، صلى الله عليه. كم وجه؟ 23. حالك شلونك؟ تعال سلمان الشيل. طيب ماجد، ايش هذا عندك ولا عندنا؟ لا اقفلت اللقب. نعم، احد اخوان. نعم. طيب هذه الرسالة، ليت ان احد الاخوان يلخص كل وجه في سطر أو سطر ونصف مثلا، ثم ينزل في الموقع. الشيخ رياض موجود؟ اسمعني. نعم شيخ، السلام عليكم. رياض، لعلك رعاك الله، لعلك هذه الأوجه رعاك الله، فقط رأس القلم، الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، بدون الحوارات اللي يعني، فقط وجود ترجيح فعل أوامر، 1 2 3، بدون الحوارات الطويلة هذه. رعاك، أبشر بإذن الله. شكرا لك يا شيخ رياض. الفائدة على الشيخ ماجد يا عندي يا صلى لي. طيب استعن بالله شيخ ماجد. هذه شيخ فائدة أيضا لابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. يقول رحمه الله يحدث عن شيخه ابن تيمية رحمه الله، يقول حدثني شيخنا قال ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب أن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض، فقلت له لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك. الله أكبر. ليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال بلى. فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. الله أكبر. فقال هذا خارج عن علاجنا. الله أكبر. هذا إلزام بما يلزم. ومثله نواف لحي، حاضر شيخ لحي موجود، أحسن عليك نواف. شيخ نواف مرحبا شيخنا. سأقول أثر الآن عن الصنعاني لعلك تبحث عنه، جزاك الله خير. الصنعاني أصابته علة، وأحضر لي كتاب أظنه قوت القلوب لأبي الطالب المكي، فقرأه وتعجب مما فيه من المخالفات. قال فأمرت أهلي أن يطبخوا لي مرقا على أوراقه، قال فطبخوا أو كذا فشربته فعافاني الله تعالى. طيب الشيخ عبد الله بن مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله المجلد 14، ذكر بسنده لابن عمر قال البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين وجه طليق وكلام لين، انتهى. الله. هو هين كما ذكر رضي الله تعالى، لكنه أسير على كثير من الناس، يعني هين على من وفقه الله تعالى وأعانه. وجه طلق وكلام لين، الأمر سمح وسهل والأجر المترتب عليه عظيم. الشيخ عبد الله بن مسعود. نعم. اللي معك النسخة هذه شعب الإيمان، من حققها معك؟ هذه دار السلفية، حققها مختار أحمد الندوي. ندوي نعم. يا أخوان أنا أتمنى، أنا كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني وكتاب المصنف لابن أبي شيبة وكتاب شعب الإيمان البيهقي وكتاب الأدب المفرد للبخاري وكتاب معرفة السنن والآثار أيضا للبيهقي وكتب الزهد على رأسها كتاب الإمام أحمد وكتاب الابن المبارك. أنا أتمنى يا أخوان، يعني كنت عندي مشروع لكن حقيقة يحتاج إلى أن نتكاتف، يعني حياة الصحابة، أحوال الصحابة في مساجدهم، أحوالهم في أسواقهم، أحوالهم في بيوتهم، أحوالهم مع أولادهم، أحوالهم في مجالسهم مع بعضهم البعض. حقيقة هذه الكتب اللي ذكرت وفيه غيرها مليئة بوصف حال الصحابة. يا ليت أن نتقاسم هذا المشروع مع درس، مع استمرار الدرس. فمثلا نضع عناوين أحوال الصحابة في مساجدهم، في بيوتهم، في أسواقهم، في مجالسهم، هذه عناوين رئيسة. ومن ثم نتقاسم هذه الكتب، كل واحد من يأخذ مجلدا مثلا، ويكون الشيخ ماجد والمرجع التقييد. لأن في الحقيقة يا أخوان، الحقيقة هذا الوقت بالذات، يعني هذا المبحث بالذات عفوا، ما رأيت أحدا في حسب بحث القاصر يعني أفردها. ما أجمل أن يقرأ الإنسان كيف يعيش الصحابة أو كيف يكونون في سفرهم، كيف يكونون في مجالسهم، كيف يكونون يعني في بيوتهم، أحوالهم في بيوتهم. ولهذا تقرأ أحيانا ترجمة عالم ترجمة مفردة مثلا كالدارقطني، إذا تكلم الذهبي عن عبادته مثلا أو عن يعني أثر في السوق اللي الحي اللي يعيش فيه كيف كان يتعامل معهم من عيادة المريض إلى آخره، وخاصة الصحابة بالذات رضي الله عنهم. فليت في شيخ ماجد رعاك الله تنشط وتقسم هذه المسائل والكتب توزع عليه رعاك الله. أبشر شكر الله لكم. طيب شكرا لكم. أحد عندنا استدراك في هذا الشيء؟ لدي سؤال يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سامي عبد الله عليكم. حقيقة بمناسبة قرب الإجازة القادمة والسفر ربما فيها، مسألة مما يعني ترسخ في ذهني أن من السنة ترك التنفل بعد راتبة الفجر والوتر، في قصدي ترك سنن الرواتب بعد راتبة الفجر في السفر. ثم مر بي جواب للشيخ بن باز رحمه الله عليه ووالدينا وجميع السامعين ووالديهم، كأنه يرى أو هكذا فهمت أنه إذا صلى الإنسان المسافر خلف مقيم وأتم أنه يصلي الراتبة. استشكلت هذا، يعني ما المستند لمثل هذا الرأي؟ والله ظهر الكلام الشيخ دايز رحمه الله أن الآن أن فعل فعل مقيم، لكن يبقى حديث أبي موسى الأشعري على ظاهره رضي الله تعالى على ظاهره، سواء كان صلى خلف مقيم إتماما أو صلى خلف مسافر قصدا. إذا مرض، قال صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وليفرق أنه صلى خلف مقيم أو لا. وسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى لعل هذا الأمر اللي ذكرت أنه من باب أنه الآن يترك النوافل إذا قصر الصلاة، الفرض تغير تبعا لها النفل يزول، فإذا أتم الفرض فتبقى السنة لازم متابعة له. ولو قال مع أن فيما يظهر عموم حديث أبي موسى الأشعري يدل على أن المسافر يترك أشياء لا يفعلها في حضره، هذا يظهر الله أعلم. السلام عليكم. ولهذا بعض يقول ثلاثة أقوال. الأول يقول المسافر يتنفل في سفره كإقامة كما يكون في إقامته، هذا خلاف حديث موسى الأشعري في الأفضلية. والآخر يقول يترك جميع النوافل، كل لا فقط يكتفي بالفرائض مقصورة ومجموعة، الظهر العصر مغرب العشاء. والقول الوسط أن الأصل هو الترك، لكن سلم ما ترك الوتر في سفر ولا حضر، قالوا إلا ليلة العيد يوم عرفة. وقال بعضهم أن حديث جابر ما ينفي أنه أوتر، وكذلك الفجر صوم فجر. وقال بعضهم والضحى صلاة الضحى كان محافظا عليها. وفق الله جميعا لكل خير. شيخنا سامي جعله الإمام الترمذي في الجامع رحمه الله ذكر يعني في هذه المسألة، قال الترمذي رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ترى طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها. ثم إلى أن قالوا وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. والمبارك فوري رحمه الله يعني في الشرح فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل وبه يقول أحمد وإسحاق. قال المراد من التطوع النوافل الراتبة، أما النوافل المطلقة فقد اتفق العلماء على استحبابها. وقال وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. قال شارحا قال النووي اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون واستحبها الشافعي والجمهور. ودليله الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى تطلع الشمس وحديث أخرى صحيحة ذكرها أصحاب السنن. والقياس على النوافل المطلقة وقال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر فإن النافلة في البيت أفضل ولعله تركها في بعض الأوقات. وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضة متحتمة فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تركها ولا شيء عليه. قال الحافظ في الفتح تعقب هذا الجواب بأن مراد بن عمر بقوله لو كنت مسبحا لأتممت يعني أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه، لكنه فهم من القصر التخفيف. إلى أن قال المبارك فوري آخر شيء قلت المختار عندي المسافر في ساعة إن شاء صلى الرواتب وإن شاء تركها والله تعالى أعلم. انتهى. شيخ عبد الله. نعم. لعلك تفيدنا كلام نقرأ ابن عثيمين في أعتقد أعتقد أعتقد في الممتع في كتاب الممتع. معيش عبد الله. متعكم الله بالصحة والعافية أبشر. آمين. ومن يسمع ومن يقول. آمين. جزاكم الله خير. على كل حال بس الحمد لله يعني هي عبارة عن تفاضل الأعمال. منهم من يقول وما ذكر رحمه الله النووي قبله والترمذي ونسبة ذاك للجمهور جمهور الصحابة. لعلك ترى يا شيخ عبد الله كلام ابن عثيمين في تفصيل لطيف. جزاك الله خير. إن شاء الله. على كل حال هذه مثل يا أخوان مثل مدة السفر كم مدة وكم إلى آخره لا ما في ساعة لكن يبقى الأفضلية. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى في سفره لا نوافل راتبة ولا مطلقة اللهم إلا ما حفظ على صلاة الضحى بيت أم هاني والفجر السنة كان محافظ عليها وكذلك الوتر لكن ما بعد الظهر وما بعد المغرب وما بعد العشاء يقول ما فعل في السفر البتة هكذا يقول بعضهم. ولعل الكلام الثاني أو غيره يكون فيه إن شاء الله إيضاح. شكر الله لكم جميعا. حسنا لي شيخ العزيز سمي شخواني على ذكر الصلاة حسنا لك المأموم إذا قام يقضي ثم جاء من يأتم به هذا لا حرج فيه أحسن عليك. هذا في قضية سفر ولا مطلقة لي؟ لا لا مطلقة أحسن عليك. إيه؟ المأموم قام يقضي صلاته ثم جاء من دخل المسجد وصلى تم به فصار المأموم إماما. هناك مسودة رسالة عن أحكام مسبوقين ذكر كاتبها أكثر من 20 مسألة في المسبوق ومن ضمنها إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته مثلا أدرك ركعتين من صلاة العصر مع الإمام ثم قام يقضي فدخل معه آخر ما أدرك دخل فصف بجانب عن يمينه يتم الإمام صلاته الباقية ركعتين وإذا سلم قام المأموم. عند بعض الحنفية رحمه الله فيما أذكر لا تصح الصلاة حتى صلاة المأموم يقول حتى ينوي الإمام ينوي المسبوق الإمام والداخل نية الإتمام. هذا عند بعض هذه رحمه الله. لهذا يلغز في مسألة يقولون رجل صلى إماما ومأموما ومنفردا وإماما، ولا هي الأخيرة العبرة، صلى بجماعة ثم تذكر أنه محدث فاستأخر وقدم آخر فتوضأ فدخل مع الإمام الذي استخلفه وأصبح مأموما، فلما سلم الإمام بقي لهذا ركعتان، واحدة صلىها منفردا والأخرى الأخيرة دخل معهم مسبوعا من فاتت الصلاة وأتم به فأصبح إمام. أحسن عليك. طيب شكرا لكم جميعا. ما حكم شيخ ماجد؟ سمي شيخ. ما حكم تأخير الضيف، تأخير الجلوس مع الضيف؟ يعني واحد وعد ضيفا فدخل الضيف في مجلس وحده ومضيفه تركه فترة تخالف العرف. هذه يبدو لها صفحة مؤدبة يا شيخ. نعم. طيب أنا عندي الآن ضيف وقد حبسته لأجلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.